بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فمن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل إن شاء الله تبارك وتعالى التعليق على كتاب الموسوم بالسنة من مسائل الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى. وكانت الوقفة عند الأثر 76 بعد 300. قال: أخبرني محمد بن بغياث قال: سمعت الفريابية يقول: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وهو محمد بن يوسف فريابي أحد أصحاب الإمام سفيان الثوري رحمه الله. قال: وسألت ابن أبي أويس، وهو إسماعيل، هؤلاء مدنيون، وأبا مصعب الزهري، نعم صاحب مالك، وإبراهيم بن حمزة بن مصعب بن الزبير بن العوام، عمن قال القرآن مخلوق، فقالوا أي جميعا كافر. حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال: أخبرنا الهيثم بن جميل قال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو الوليد: من لم يعقد قلبه أن القرآن ليس بمخلوق فهو خارج من ملة الإسلام. وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. قلت: لا يصلى عليه؟ قال: لا. قلت: ولا تجوز الصلاة خلفه؟ قال: لا، أي لا تجوز الصلاة خلفه. قلت: فإن صلى خلفه يعيد الصلاة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: من قال القرآن مخلوق، وفضل بن دكير رحمه الله الكوفي قال: من قال القرآن مخلوق فهي الزندقة الصلعاء. وقال أحمد بن يونس: هذا الكفر. ثم قال: خليفة يدعو الناس إلى الكفر، إن هذا لهو البلاء العظيم. وقال النفيلي: من قال القرآن مخلوق فقد كفر بالله وكذب بالقرآن. وقال سليمان بن داود الهاشمي: من قال القرآن مخلوق فقد كفر، لا يصلى خلفه ولا يصلى عليه. كما شرحت لكم في المجلس السابق أنك إذا لاحظت بصيغ التكفير كلها مخرجها مخرج الشرط وجوابه، مخرج الشرط وجوابه، لأن الورد به التعيين، لأن هذا صيغ عموم. وقال عبد الله بن داود هذا الخريبي: من زعم أن القرآن مخلوق ينبغي أن ينزع لسانه من قفاه. وقال محمد بن عيسى: من قال القرآن مخلوق فقد كفر. قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن سعيد قال: سمعت معاذ بن معاذ قال: من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله. قال: حدثنا الحسن بن الصباح عن إبراهيم بن نصر قال: سمعت أبا النضر يقول: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار تابعي رحمه الله قال: أدركت الناس، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبار التابعين، أدرك من صغار الصحابة سناً ابن عباس وابن عمر وهؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. قال: أدركت الناس منذ 70 سنة، أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله منه خرج وإليه يعود. قال المصنف: حدثنا أحمد بن حنبل وعمر بن العباس قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارث عن زيد بن أرطاءة عن جبير بن نفير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لن ترجعوا إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. وشرحنا بما تقدم أن ما خرج منه يعني ابتدأ من الله بحرف وصوت منه سبحانه. قال المصنف: حدثنا سعيد بن نوح قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا بكر بن خنيس عن ليث بن أبي سليم عن زيد بن أرطاة عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقرب المتقربون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه، يعني القرآن. قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا حاجب عن بقية بن الوليد عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس الكلابي قال: ما تقرب العباد إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه، ولا ردوا إليه كلاما أحب إليه مما خرج منه. قال: سمعت أبا الربيع الزهراني وأبا ثور والعباس العنبري ويحيى الحماني وإبراهيم بن بشار يقولون: القرآن كلام الله تكلم به. قال إبراهيم: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: القرآن كلام الله، من قال غير ذلك فهو مبتدع. ويريدون هنا بالبدعة الكفر، بدعة الكفر، فالشرك بدعة. ولذلك أطلق بعض السلف كقتادة على الدين اليهودية والنصرانية بدعة، لأن لم يشرعها الله تعالى. أم لهم شركاء شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. فالمعلوم أن القرآن قول بأن القرآن مخلوق، هذه لم من البدع التي يعني أحدثها الزنادقة. وإذا قلنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، يعني شرعوا لهم دينا هو الكفر، لم يأذن به الله سبحانه، أي لم يأمر به ولم يأتي به نبي ولم ينزل به كتاب. قال: سألت محمد بن بشار قلت: أيام يحيى بن سعيد ومعتمر بن سليمان، يعني هؤلاء من التابعين، يحيى بن سعيد الأنصاري أو يحيى بن سعيد القطان، محمد بشار هذا بندار، يعني يسألوا أيام يحيى بن سعيد القطان ومعتمر بن سليمان البصري وأصحابك، تكلم الناس في القرآن؟ قال: نعم، ولكن هارون أمير المؤمنين، يقصد تكلم الناس يعني بالقول بخلق القرآن ونحو ذلك. وهذا أظهر بشر المريسي خفية، يعني ما كان شيء منتشر. قال: ولكن هارون أمير المؤمنين كان لا يؤتى بأحد زعم أن القرآن مخلوق إلا قتله. قال أبو بكر: وأنا أقول: القرآن كلام الله تكلم به. قال: وسمعته يقول: من زعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر. من زعم أن الله لم يكلم موسى، أي مشافهة، يعني موسى لم يسمع كلام الله عز وجل، لم يسمعه من الله مشافهة، قال هو كافر. وهذا تنكره كل الجهمية، فعلى اختلاف فقط في المؤديات، فهمتم؟ يعني في مؤاخذ الأقوال، وإلا يتفقون. إذا سألتهم جميعا الجهمية وفروعها المعتزلة والكلابية الأشاعرة الماتريدية، لو تسألهم تقول لهم: هل موسى سمع كلام الله عز وجل منه مباشرة؟ يقول لك لا، كلهم يتفقون على هذا. وهذا الذي عنه السلف: من زعم أن الله لم يكلم موسى. وقد نص على هذا أيضا ابن القاسم ونسبه لأصحاب مالك، أنه من يزعم أن الله لم يكلم موسى فهو كافر، وهذا يزعمه كل الجهمية. إلا أن الجهمية يقولون والمعتزلة: كلام الله لموسى ابتدأ من غيره، يعني مخلوق هو الذي تكلم لموسى ليس من الله سبحانه. ومن هنا قال الإمام الشافعي في إبراهيم بن علية رأس المعتزلة، وكان قاضيا من قضاة مزندق من الزنادقة، كان معتزليا، قال: أنا وابن علية لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله. الشافعي يبرر ويبين أنه إذا قل الموحد إذا قال لا إله إلا الله، يعني الذي كلم موسى، أما هو يقول لا إله إلا الله الذي خلق الكلام في الشجر. والشافعي يقول: لا نجتمع في قولنا لا إله إلا الله، هذا كثير في كلام السلف، أن ما قولي القرآن مخلوق إلا كقولي لا إله إلا الله مخلوق، لأن نفس الأمر، القرآن فيه التوحيد، فإذا كان القرآن مخلوق فإذن ما فيه من لا إله إلا الله والعياذ بالله مخلوق، وإذا كان كلام الله لموسى مخلوق فحينئذ الشجرة قالت إنني أنا الله، هي التي قالت لموسى. وهذا دعاء، وهذه دعوة للشرك والكفر. لذلك قال ابن المبارك: ولا أقول بقول جهم إن له قولا يضارع أهل الشرك أحيانا. واضح. ويقول لك الشجرة قالت هذا. طيب أما الفروع الجهمية الأخرى فعندهم تلاعب، يصرحون أن الله لم يكلم موسى لأن الله تعالى محال عليه الحرف والصوت، واضح أن كلامه أزلي قديم نفسي. طيب كيف سمع موسى الكلام؟ ها وإذ نادى ربك موسى، واضح، وإني في الآية قال وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، فاستمع إذا في سماع لما يسمع، فاستمع لما يوحى، واضح، إنني أنا الله. فإذا سألتهم من الذي كلم موسى هنا يبدأ التلاعب، فمن قائل بالإلهام ومن قائل بالفيض ومن قائل بأن حروف انتقلت في الهواء وكلام من زندقات عافاني الله وإياكم السامعين. هذا كله يبين لك أن هذه مسألة تكفي عند السلف، لو لم يكن عند هؤلاء الكلابية والأشعرية إلا هذه المسألة فقط، هب أنهم وافقوا فيما في كل شيء إلا هذه المسألة، زعموا أن الله لم يكلم موسى مباشرة، وكلم الله موسى تكليما، فسر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال مشافهة، يعني بلا واسطة مباشرة. لو لم يكن عندهم إلا هذه المسألة لحكم عليهم بالكفر والزندقة عند السلف، وهذا يبين لك طريقة السلف أنهم لا يشترطون في زندقة الرجل أن يجتمع في ألوان التجهم كلها والتعطيل، لا، يكفي لون من ألوان الجهمية واحد فيحكمون عليه به. طيب قال فالصلاة خلف من زعم أن القرآن مخلوق، قال لا يصلى خلفه. قال المصنف حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا أسد بن معامر قال حدثنا إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا الحديث فيه حجة لأهل السنة على عموم ماذا؟ على عموم الجهمية بفصولها الثلاث، الجهمية المخلوقية والجهمية الواقفة والجهمية اللفظية، الجهمية ثلاث فرق كما قال الإمام أحمد. أما الجهمية المخلوقية فهنا قال فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فكلام وكلام الله أضيف إلى الله، إضافة الصفة للموصوف، لأن الإضافات إلى الله عز وجل قد تكون إضافة صفة لموصوف، وهذا الذي نعنيه في باب الصفات، وإضافة صفة للموصوف يعني الصفة قائمة بالموصوف، موصوف بها الموصوف، دالة على معنى في الموصوف حقيقي، واضح. وهناك إضافة مخلوق إلى خالقه مثل بيت الله، ناقة الله، الضابط فيها ماذا؟ أن المضاف إذا كان عينا قائمة بنفسها، يعني قائمة بنفسها مثل الجبل، مثل الناقة، مثل البيت، الكعبة، هذه أعيان قائمة بنفسها، فهذه إذا أضيفت إلى الله فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، واضح. فإذا قلت أن طهر بيتي كما قال تعالى أن طهر بيتي، بيتي بيت الله، فهنا إضافة مخلوق إلى خالقه، فرب البيت سبحانه أنه هو الذي خلقه جل وعلا، وهذا إضافة تشريف للمضاف تدل على تشريف المضاف. نفس الشيء أيضا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، ولا يضاف إلى الله إلا ما فيه شرف، وإن كان هو خالق كل شيء سبحانه وبحمده. أما إضافة الصفة للموصوف فهي الأشياء التي تقوم بغيره، واضح، الأشياء التي تقوم بغيرها، يعني أنت إذا قلت مثلا كلام، علم، هذه الصفات، الصفات لا تقوم إلا بموصوفين، واضح، لا تقوم إلا بموصوفين، فحينئذ تقول كلام الله، إذن هذه الصفة قامت بالموصوف، كلام الله، كلام ربي. فإذا كان كلاما لله سبحانه وتعالى أبطل أن يكون هذا الكلام مخلوقا، لماذا؟ لأن ما كان لله عز وجل قائما به فهو صفة له، وصفة الله لا تكون مخلوق، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وما سواه مخلوق، وهو بصفاته وأسمائه غير، نعم، أسماء وصفاته غير مخلوق، غير مخلوق، لأنه سبحانه بحمده والأول الذي ليس قبله شيء، فلم يزل عليما عظيما متكلما إذا شاء تبارك اسمه تعالى جده، وفهم النقطة هذه. إذن في إضافة صفة لموصوف وإضافة مخلوق لخالقه، فهذا رد على الجهمية، واضح، لأن الكلام هذه أشياء معاني صفات، يعني قد يقول قال هي مصادر، نحن قلنا نتكلم عن الجانب اللغوي، عفوا الجانب النحوي أو الصرفي حتى، ما نتكلم على أن الكلام هنا عن مصدر، في مصدر كلام، كلم يكلم تكليما وكلاما، فهو مصدر اسمه مصدر، لكن المصادر هذه تدل على معاني، تدل على معاني، معاني ما معناها؟ يعني تدل على معنى معين، تدل على شيء معين، على صفة، واضح؟ ليست شيء جامد لا يدل على شيء، واضح؟ لا، يدل على معنى، هذا المعنى مفهوم منها. فالكلام أصله ماذا؟ النطق، أصله القول، أن يكون بحرف وصوت. فإذا قلت كلام الله أي ما تكلم الله عز وجل به، ولذلك هذه الصيغة جاءت في القرآن بالمصدر، واضح؟ حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله، واضح؟ وجاءت أيضا بالأفعال، منهم من كلم الله، وكلم الله موسى تكليما، لا يكلمهم الله، فهمت؟ يعني جاءت بالدلالة الأفعال، مما يدل على أن هذه صفة، يراد بها الصفة، أي كلام الله سبحانه وبحمده قائم به، هو يتكلم سبحانه، يتكلم ويسكت سبحانه وبحمده، هذا نبينه في صفة الأفعال، أنه يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء، واضح؟ ليس كلاما متواصلا دون انقطاع كما تقوله الجهمية الكلابية ومن تبعهم، أنه كلام أزلي قديم دون انقطاع، لا، هذا باطل وزندقة. بل كلام الله عز وجل، تمام، بل كلام الله عز وجل صفة أزلية، لم يزل الله كما قال إمام أحمد متكلما، ثم قال إذا شاء، ففعله الكلام يفعله متى شاء، يكلم من شاء متى شاء كما تقدم معنا، ويسكت متى شاء سبحانه وتعالى. وصف الله بالسكوت هذا ثابت بإجماع المسلمين، كما ذكره الدارمي وابن خزيمة، أصلا محنته مع الكلابية وممن تأثر بهم من أصحابه كانت في هذه النقطة، من أشياء اللي أنكر عليهم وثبت عليهم التوبة، أنهم ينصون على أن الله يتكلم متى شاء ويسكت متى شاء. وقد جاء في بعض الآثار، أظن في الحلية، لعل بعض الإخوة يفيد النبي، أنه بعض السلف قال اليوم أنتم تتكلمون والله يسكت ساكت، ويوم القيامة الله يتكلم وأنتم ساكتون، أو كلمة النحو في هذا المعنى. فوصف الله بالسكوت يعني يسكت متى شاء سبحانه، فعل من الأفعال، مفهوم النقطة هذه؟ طيب، إذا رد على الجميع مين؟ المخلوقية في قولهم القرآن مخلوق، لأنه إذا قلت الكلام مخلوق معناها ابتدأ من غيره، وأنه شيء قائم بنفسه كالناقة والبيت، بينما الكلام هذه صفات تقوم بغيرها، فهي قائمة بالموصوف. طيب، رد أيضا على الجهمية الواقفة، على الجهمية الواقفة الذين يقولون نقول كلام الله ونسكت، وقد قال بعض السلف لو علم الواقفة أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا، لو علموا أن ربهم غير مخلوق لما وقفوا، لأنه كما قال الدارمي لهم حنسألكم سؤال، هل كلام الله صفة الله؟ صفة له، فإذا قلتم صفة الله له فإن صفات الله غير مخلوقة، فلماذا السكوت؟ فأنت ما تقف في موطن فيه ظن، هذا موطن مقطوع به، أي نعم. فورد عليهم، لأنه ما يضاف لله لا يكون من الصفات، لا يكون مخلوقا، وهم يسكتون في التصريح بقولهم، في التصريح بالقول بأنه غير مخلوق. واستدل بها السلف الرد على اللفظية، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن قريشا، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، فالذي يبلغ هو كلام الله، الذي يبلغ والذي يتلى هو كلام الله، وأن أتلو القرآن وإذا قرئ القرآن. فهذا رد على الجهمية في قولهم أن الذي يبلغ هو فعل العبد وحركته وهو مخلوق، واضح؟ رد عليهم في ذلك، أو أن هذا فيه تفصيل بين المبلغ والتبليغ، بين البلاغ والتبليغ، فالتبليغ فعل العبد مخلوق والبلاغ غير مخلوق، هو نفس القرآن. هذا رد عليهم في التفصيل هذا، لأنه إذا قالوا بهذا التفصيل رجع الأمر إلى القرآن، أنه هو مخلوق كما قال السلف رحمه الله تعالى. هذا النص احتج به جماعة من السلف فيما في نقض بدعة اللفظية، ذكر الإمام أحمد وغيره. طيب، قال حدثنا محمد بن مصفى قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثنا عيسى بن إبراهيم عن موسى بن أبي حبيب عن الحكم بن عمر الثمالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل القرآن وهو كلام الله. طبعا أشار المحقق هنا أنه في إسناده عيسى بن إبراهيم قال يحيى ليس بشيء. طيب، قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء قال قال عمر رضي الله عنه إن هذا القرآن كلام الله إن هذا القرآن كلام الله فلا أعرفنكم ما عطفتموه على أهوائكم. الشاهد في إن هذا القرآن كلام الله. طبعا هنا قد يحتج بعضهم يقول لم يقل غير مخلوق، وهذه التي نبأت لنا من قبل أنه هذه الآثار احتج بها السلف طبعا الرد عليه من باب أن إضافة صفة الموصوف كما تقدم، وكذلك أيضا أنه لما ظهرت بدعة الجهمية في التصريح بقوله مخلوق وجب عليهم كما قال الإمام أحمد أن يتكلموا. لذلك الإمام أحمد وغيره من الأئمة لم يعالج ابتداء بدعة الواقفة أو نعم بدعة الواقفة بهذه الآثار أو بدعة المخلوقية، إنما عالجوها بالآثار الصريحة المنص التي تنص على أن القرآن غير مخلوق. واضح؟ لأن هذه الآثار كانت لما يقول عمر الخطاب وغيره ولا شك مستحضرين وموقنين بأنه كلام الله غير مخلوق، فعدم التصريح لأنه لم تكن الناس في فتنة في هذا الباب. الفتنة كانت حاصلة كما قال الدارمي بين المشركين والمسلمين، المشركين يقولوا هذا ليس من الله مفترى، والموحدين المسلمين يقولوا هذا القرآن من الله عز وجل. واضح هذا الخلاف. لكن لما جاءت الجميع تقول لك القرآن من الله لكنه من الله يعني خلقا ليس كلاما ابتدأ منه. شوف فهنا وجب على السلف أن نقول لا، هو من الله وصفا كلاما منه حقيقة تكلم به سبحانه وتعالى. فهمت؟ اي نعم. فإذا كان الآثار لم يكن أهلها يعني كما يقال أدركوا بدعة الجهمية بصورتها المعلومة، هكذا يقول القرآن مخلوق نصا هكذا، وإن كان جاءت آثار ابن عباس وغيره في التصريح بأنه غير مخلوق. طيب، فهنا كان يسعهم الإضافة فقط. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال قال عثمان بن عفان، هذا مرسل، لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام الله. وقال حدثنا محمد المصفى قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عن عمرو بن جميع عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال لما حكم علي رضي الله عنهم جميعا الحكمين فقالت له الخوارج حكمت رجلين، قال ما حكمت مخلوقا وإنما حكمت القرآن. وهذا الأثر إن كان ضعيف لكن معناه صحيح في قصة التحكيم، يعني قال إنما حكمت القرآن. لماذا؟ لأن الله لم يحكم فينا مخلوق، الحكم فينا حكمه وهو كتابه تعالى، لم ترى إلى الذين يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، فالذي يحكم هو الكتاب. وضع ولم ولا يحكم بيننا شيء مخلوق، يعني يبتدئ الأحكام من نفسه وضع فيقول لنا هذا حلال وهذا حرام، هذا معنى الطاغوت. أما الذي يحكم فينا هو كلام الله عز وجل، هو الذي يحكم فينا، هو الذي فيه بيان الله تعالى للأحكام في حلاله وحرامه وبيانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونحو ذلك. فهم. قال حدثنا عمرو بن زرارة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن نافع ابن عمر عن ابن أبي مليكة قال كانت أسماء بنت أبي بكر إذا سمعت القرآن قالت كلام ربي كلام ربي. وهذا رد أيضا على اللفظية، إذا سمعت القرآن يعني الذي يسمع قالت كلام ربي، وهذا يؤكد لك أن السلف ما كانوا يستحضروا تلك المعاني الفاسدة الضالة المحرفة التي آلت ببعض الناس، لم يكونوا يستحضروا تلك المعاني، أنه إذا سمع القرآن يفصل قل حركة كذا حركة شفتين صوتي كذا صوت كذا، ما يستحضروا هذه التفاصيل، هذه من إحداث اللفظية الجهمية. السلف إذا سمع القرآن يقول هذا كلام الله، لأن الذي يسمع هو كلام الله، لا يدخل في الدقائق والتفاصيل نحو ذلك. لذلك من سلم له الباب فرحمه الله. نعم. ولذلك كما قال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى فيما يروى عنه كما جاء في ذم الكلام وأهله لما رأى قوم يذكرون القدر قال تكلموا فيما سمعتم الله يذكره في كتابه وكفوا عما كف الله عنه، يعني شيء لم يذكر تفاصيل لم تذكر لماذا تدخل فيها؟ فالناس إذا سمعت القرآن ماذا تقول؟ تقول كلام الله. الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا، ما يدخلون سمعنا صوت القارئ فالصوت والألحان وصوت القاري، لكن ما المتلو كقول الباري، ما يدخلون في هذه التفاصيل. هذه تفاصيل ما يلجها السلف، ولذلك لما حكم السلف عليهم بالتجاهل، لأن ماذا؟ لم يخض في هذه التفاصيل إلا الجهمية، إلا الجهمية. طيب، قال حدثنا علاء بن عمرو الحنفي، قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، قال حدثنا مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال: القرآن كلام الله، فمن رد منه شيئا فإنما يرده على الله. قال حدثنا بشر بن حجر قال حدثنا صالح المري قال: قال الحسن: القرآن كلام الله إلى القوة والضعف والصفاء، والأعمال أي أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، فأعمل وأبشر. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي عن السري بن يحيى عن محمد بن سيرين قال: قال الحجاج بن يوسف وهو يخطب: إن ابن الزبير كان يبدل كلام الله، فقال له عبد الله بن عمر: كذبت، لا تستطيع ولا ابن الزبير أن تبدلوا كلام الله، يعني أن تزيلوا حرفه عن مكانه، تبديلون تبديل الحروف، لا يستطيع أحد ماذا؟ أن يزيل حرف كلام الله عن مكانه، كما قال وهب بن نمه فيما علقه البخاري، لا يستطيع أحد أن يزيل حرف كلام الله عن مكانه، لأن الله حفظ الحروف. وأما المعاني فإن نحلها المبطلون، أو انتحلها المبطلون، تحريف معاني يعني معاني الباطلة، وادعاها الجاهلون، وتأولها الأفاكون، فإن المعنى الحق محفوظ: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالحفظ للذكر في الحروف وفي المعاني، نعم، لذلك معاني القرآن محفوظة، ولله الحمد والمنة والفضل. فقولوا إن ابن الزبير كان يبدل كلام الله، لأنه كان لا يقرأ على حرف لا يقرأ به الحجاج، الحجاج كان فيه تشدد وضلال تعنت في هذا السياق. فقال له ابن عمر: كذبت، لا تستطيع ولا ابن الزبير أن تبدلوا كلام الله، يعني أن تزيلوا حرف كلام الله عن مكان، أن الله حفظ كلامه جل جلاله وتعالى سلطانه. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا سعدان بن الوليد عن عطاء بن عباس قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم هاني بنت أبي طالب، فقالت له: يا رسول الله، إن لي أصهارا قد لجأوا إلي، وإن علي بن أبي طالب لا تأخذه في الله لومة لائم، وإني أخاف أن يعلم بهم فيقتلهم، فاجعل من دخل داري آمنة حتى يسمع كلام الله. فأمنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا تقدير مهم جدا وبيان مهم جدا فيما جاء في الآية: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هو يسمعه من قارئ، واضح، فالذي يسمع هو كلام الله، والذي يتلى بالمعاريب كلام الله جل وعلا. وهذه القاعدة السلف الشافية الكافية حينما قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الوجوه، من جميع الجهات، حيثما تصرف، حيثما توجه، أينما توجه، هذه كلها معاني على الكلية والإجمال، واضح، ما يستفصل فيها إنسان، لأن هي هذه المعاني مطلقة وتشمل عند السلف حيثما تصرف، أي حيثما كتب، حيثما قرئ، حيثما تلي، واضح، إيه، فهذه حيثما سمع، حيثما نظر، خمسة أشياء: حيثما كتب فهو كلام الله، في مصحف، في رق، في جدار، في ألواح الصبيان فهو كلام الله غير مخلوق، حيثما تلي، في محراب، في شريط كست يعني مثلا، في استوديو، في حيثما تلي، حيثما قرئ، واضح، أين، وأيضا حيثما سمع، واضح، حيثما سمع من قارئ، من رجل، من ذكر، من أنثى، من مسلم، من كافر، حيثما سمع فهو كلام الله عز وجل غير مخلوق. الخامس حيثما نظر، فإذا نظرت له في مصحف فهو كلام الله، وإذا نظرت له في جدار مكتوب كلام الله فهو كلام الله، وإذا نظر له في رق فهو كلام الله، وإذا قيل النظر في المصحف عبادة كما قال السلف، لأنه كلام الله عز وجل، أنت تنظر لكلام الله تبارك وتعالى. المعاني الزنديقية التي أحدثها الناس أنه يستحضر هذا مداد والمداد مخلوق، هذا ورق والورق مخلوق، هذه أقلام والأقلام مخلوق، هذه حروف حركة لسان وكذا، هذه المعاني السلف التي يستحضرها الزنادقة اللفظية منعوها، فلا يخاض فيها ولا يشغب بها، لا تخض فيها مخلوقة وغير مخلوقة بالتقييد بالقرآن، ولا تخض فيها أبدا، ولكن إذا أراد أحد أن يحملك على تفصيل فيها اعتصم بالأصل وقل القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات، كما قال محمد بن يحيى الذهلي رحمة الله عليه، قال من قال القرآن غير مخلوق كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات استغنى عن اللفظ وغيره من الكلام في القرآن، استغنى، ما تحتاج أنك تدخل في هذه الأمور. من الذي يحتاج في هذه الأمور؟ اللي خالف في هذه الكلية، لما يقول لك مثل ما قال الكرابيسي، نعم القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات إلا أن لفظي، استثنى احتاجية اللفظ، قال إلا أن لفظي به مخلوق على الحركة والفعل كما بيّنه الإمام أحمد، فهمت القضية كيف؟ هذا سيدخل في التفصيل وسيقع في بدعة الجميع، بل هو واقع، ليس سيقع بالسين التي تفيد المآل، لا هو واقع في بدعة الجميع بمجرد التفصيل. عافاني الله وإياكم السميع. قال سمعت إسحاق بن إبراهيم، هذا حرب، يقول وسئل عن الرجل قال القرآن ليس بمخلوق، لاحظ، ولكن قراءتي، لكن هذه شيء، لكن هذه أنا دائما أحب أركز على المعاني، لأن هناك ناس عندهم عجمة لسان فتضيق عنهم فهم كلام السلف الواضح. الرجل هذا إيش يقول؟ سئل عنه إسحاق، واحد يقول القرآن ليس بمخلوق، يقول لك لا عم القرآن كلام الله غير مخلوق، ولكن هذا استدراك إما أن يكون استدراكا متصلا بما قبله أو هو جملة استئنافية، هذا استدراك متصل بما قبله، واضح، لأنه يتكلم عن القرآن لكن إيش قال؟ لكن هو غير مخلوق، لكن أنا سأستدرك شيء، يعني مثل التنبيه، ولكن قراءتي أنا له مخلوق، لاحظ قراءتي ياء هذه، أنا أشرحك الآن في كلام اللفظية، الياء هذه تسمى ضمير المتكلم، أو يسميها ابن مالك ياء وياء النفس، ياء النفس يعني المتكلم، كأنه يقول ولكن قراءتي، لذا أكد أنا، يعني هو يتكلم على شيء منسوب إليه له للقرآن، ولكن قراءتي أنا هذا المتكلم له أي للقرآن مخلوقة بالتاء المربوطة المؤنثة. ماذا يريدون؟ يريد القراءة المضافة إليه ولا يريد القرآن. لماذا أقول هذا؟ لأن في زنادقة ممن يحتج لللفظية ويدافع عنه، يقول لك اللفظي الكافر هو من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن، يريد به القرآن فهو كافر، هذا الكافر. أما إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق لا يريد القرآن إنما يريد الحركة والفعل فهذا كلام صواب. طيب تعال معي في كلام إسحاق، لا وأعرضه على كلام إسحاق، هذا الفهم الأعجمي الباطل. ولكن قراءتي هذه ياء المتكلم، أنا تأكيد له القرآن مخلوقة، كلمة مخلوقة هي صفة تعرب هنا خبرا عفوا، لكنها صفة في المعنى في المدلول البياني، يعني لأن الأخبار معاني قامت بالمبتدأ حكم علي الشاهد. مخلوق هذا هنا ماذا؟ هنا مؤنث، والقرآن ذكر كما قال ابن مسعود ذكروه، فلو كان هذا يريد القرآن إيش يقول؟ ولكن قراءتي له مخلوق، قل هكذا ولكن قراءتي له أي للقرآن مخلوق، لم يقل هذا، قال قراءتي له مخلوقة، أراد أن يرجع الخلق على القراءة. لماذا؟ سيبين لك. قال لأني أحكيه، يريد بالحكاية هنا يعني حركة الشفة، الفعل فعلي لأنه فعلي، وكلامنا يعني حركاتنا وأفعالنا مخلوق، حفظ كلامنا يعني كلام أنفسنا، هو يقيس أصل بأصل في باب القدر. طيب الآن فهمنا الرجل هذا ماذا يريد، يريد أن يقول بالخلاصة القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن القراءتنا نحن لا مخلوقة لأن قراءتنا من جنس أفعالنا وأفعال العباد مخلوق. قال إسحاق هذا بدعة ولا يقار على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا، هذا بدعة، كلام خطير هذا. البدعة هنا ماذا يريد إسحاق؟ لا هي بدعة من جنس بدعة أهل القبلة، لا هذه بدعة التجهم، بدعة مكفرة. إسحاق يقول هذا بدعة، لأن هذا لو كان هذا الكلام يمشي إسحاق هو نفسه قرر أنه أفعال العباد مخلوقة، لكن أفعال العباد مخلوقة مطلقا في باب القدر، لكن لما تأتي بها في باب اللفظ وتقيس بها القراءة والتلاوة ونحو ذلك وتدخلها في جنس الأفعال وتربط بها القرآن، هذا عين مذهب اللفظية، وهذا مذهب الكرابيسي بالتحقيق. الكرابيسي عنده فكرة وهي أن الإنسان، وأنا شرحتها كثيرا لكن لباس من التأكيد والتثبيت، الكرابيسي فكرته في اللفظ ما هي؟ فلسفته، أنا أقول فلسفته لأن فلسفة هي تصوير هذا المقالة كالآتي. الكرابيسي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. ما هي الجهات؟ الجهات اختصارها ثلاث، هي خمسة في التفصيل وثلاث في الإجمال. حيثما الجهات بالنسبة للموحد، حيثما تلي قرئ، هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية حيثما كتب، هو يكتب في المصاحف. والجهة الثالثة حيثما سمع، فهو يسمع من القراء. والجهة الرابعة حيثما نظر، فهو ينظر في الدفاتر وفي الرق وفي الأوعية وفي المصاحف، فهو كلام الله غير مخلوق. إذن هي أربع جهات واضح، أو ثلاث جهات في الإجمال وخمسة في التفصيل. هذه الجهات الكرابيسي يسلم بها كلها إلا جهة واحدة. يعني الكرابيسي قال هكذا بالنص لما سألوا المروذي نصحه، قالوا أنا أقول القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات. إيش يريد الكرابيسي من جميع الجهات؟ الجهات ما خرج من الله، طبعا هذه ابتداء القرآن من الله، فالكرابيسي يسلم نعم ابتداء القرآن من الله بحرف وصوت وهو غير مخلوق، وما بلغه المبلغون كجبريل والنبي صلى الله عليه وسلم والقراء، فهذا من حيث كتب الكرابيسي يسلم لك، قل كلام الله. فإذا جئت الكرابيسي قل هذا الذي في المصاحف ما هو؟ قل كلام الله غير مخلوق. هذا الذي نفتح المصحف وننظر إليه ما هو؟ قل كلام الله غير مخلوق. طيب تقدم بنا فلان من الناس وسمعناه يتلو آيات كتاب الله، هذا الذي نسمعه قل كلام الله غير مخلوق، كل يتفق معك. طيب هذا الذي يقرأ يقول لك فيها تفصيل، الكرابيسي يقول لك فيها تفصيل، يقول لك إذا كنت تريد المقروء مقروء نفسه فهو غير مخلوق، أما القراءة فهي حركة الشفتين في الفتح والضم واللسان ونحو ذلك، يسمى أحمد الحركة والفعل في قول الكرابيسي، يعني قال هذه مخلوقة، ففصل بين التلاوة والمتلو وميز القراءة عن المقروء واللفظ عن الملفوظ. هذا حقيقة قول الكرابيسي، قول الكرابيسي. وبالمناسبة لمن لا يحسن ولا يتقن هذا الباب، اللفظية طبقات كما قال الإمام أحمد، اللفظية طبقات. أكفر طائفة في اللفظية، أكفر طائفة في اللفظية هم الكلابية، واحفظ معي يا طالب العلم، هذه دروس مهمة لكم، هذه أحسن دروس تسمعها ودعك من قال وقيل والأمور، هذا العلم الحقيقي يتقن العلم. أكفر طائفة في اللفظية هم الكلابية، هم لفظية. ماذا قولهم؟ أنكروا الحرف والصوت، والقرآن عندهم لم يخرج من الله بحرف وصوت، وهؤلاء كفار. ويزعمون أن أصل القرآن في نفس الله، هذا المعنى. وأما الحروف التي ما كتب في المصاحف وما يتلى في المحاريب وما يسمع من القراء وما ينظر له في مصاحف المسلمين، هذا كله حكاية عن كلام الله، يعني ليس هو كلام الله حقيقة، هو مخلوق صراحة. وعدل الأشعري العبارة فقال عبارة عن كلام الله، والأمر واحد يعني مخلوق، والعبارة مخلوق، فهذا تصريح بالخلق، يعني القرآن حيثما وجد في الأرض أو في السماء فهو مخلوق ولم يخرج من الله، إنما الذي في نفس الله هو معنى أزلي قديم لا يتبعد ولا يتجزأ والأخير، وهذا المعنى الأزلي القديم لا يسمع لا بحرف ولا بصوت. هذا أكثر طب يعني أكثر قول لللفظية، وهؤلاء اللفظية لا يفرق بين عالمهم وجاهلهم، ركزوا مني على نبات عليها في الجزئية الجارف. لا يفرق في هؤلاء اللفظية بين العالم والجاهل. قل لي واحد طيب كلام أحمد ليسوا في هؤلاء، سأبين كلام أحمد فيه، هذا كفر ظاهر. يعني واحد يأتيك قل لك هذا الذي في المصحف ليس كلام الله، من شك في كفري فهو كافر، مو هو كافر، لا لا، من شك في كفري فهو كافر. من أنكر المصحف العربي سجزي، ما اختلفنا معه بعض النقاط في رسالة أهل الزبيد فطن للقضية، قال من أنكر المصحف العربي اتفق الناس، نقل الإجماع أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله، ونقل الإجماع غيره في غيره على أن إنكار المصحف أن يكون بين دفتي المصحف وكلام الله، لو حرف واحد مو القرآن كله كما تقول الجميع كل بيه حرف واحد فهو كافر بالله العظيم باتفاق. وهذا اتفاق قطعي وضروري وما في هذا، اسمع هذا، ما في عالم مجاهد كافر، العامي كافر والعالم فيه أكفر. النوع الثاني من اللفظية هم الداودية، والذين قالوا بأن القرآن قرآنان، هذا من انتهى إليه داود الظاهري، الذي في الأرض مخلوق والذي في السماء غير مخلوق، وهؤلاء كفار. نص على ذلك أحمد بن سينان الواسطي، قال كما نقل عنه اللالكائي وغيره، قال من قال القرآن مخلوق أو قرآنان فهو كافر. وهؤلاء أيضا نفرق بين العالم والجاهل فيهم، نفرق بين العالم والجاهل في من قال قرآنان ولا يفرق، قلوا كفر خفي ولا ظاهرة، يقولوا قرآنين، قرآن في السماء ما غير مخلوق وقرآن في الأرض مخلوق، نفرق بين العالم والجاهل، أحسنتم، كفر ظاهرة، أحسنتم، هذا كفر ظاهر لا يفرق من عالم جاهل، بل من شك في كفر ممن يفهم ولا يجهل فهو كافر. نحن نقول قال قرآن لفظية إيش؟ الداودية. النوع الثالث هذا أكفر، بعدين يجي الداودية مع داود الأصبهاني، وبعدين يجي طائفة أخرى، وهم اللفظية الذين قالوا الكرابسية، الذين قالوا إن القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات، إلا أن ألفاظنا وقراءتنا وتلاوتنا له مخلوقة لأنها من جنس حركات أفعال العباد، وأفعال العباد مخلوقة. وهؤلاء جهمية كفار، هم الذين يفرق فيهم بين العالم والجاهل، هذا اللي يفرق فيهم السلف. مفهوم يا جماعة؟ واضح النقطة هذه؟ واضحة لكم؟ اللفظية طبقات، ما تخلط، ما يجيني شخص قل لي أشعرية لفظية روح فصلته في العالم والجاهل، لا، السلف لا يقصدون هؤلاء، لأن أحمد نصوصه في من كفر الحرف والصوت، في من أنكر الحرف والصوت نصوص مطلقة ما فرق، قال هؤلاء كفار، ونصوصه في من قال القرآن مخلوق وهذا يصرح به، وعندنا إجماع على أن من أنكر المصحف العربي فهو كافر. إذن هم ثلاث أنواع، واضح النقطة هذه، لا نخلط. طيب النوع الأخير هذا يقول ممكن أول طبقة الكلابية مرة أخرى، الكلابية ينكرون أن يكون القرآن كلام الله عز وجل خرج منه بحرف وصوت، ويزعمون أن كل حرف للقرآن فيما كتب أو نظر أو قرئ أو سمع فهو مخلوق. أكثر من جمع، يعني عندهم القرآن، حروف القرآن من جميع الجهات حيثما كتب، حيثما حفظ، حيثما تلي، حيثما كتب، حيثما سطر، حيثما سمع، فهمت؟ مخلوق، قولوا مخلوق، هذا كفار، هذا قال مخلوق القرآن حقيقة، يعني مثل الجميع. أين يختلف هؤلاء عن الجميع؟ الجميع لا يثبتون الكلام المعنوي، عندهم الكلام هو المعنى والحرف كلام ومخلوق، وهؤلاء قالوا الحروف مخلوقة والمعاني غير مخلوق فقط، هو اختلاف المآخذ، إلا أن الحكم واحد. النوع الثاني من الجهمية اللفظية جماعة داود بن الظاهري أصبهاني، هؤلاء قالوا قرآنان، قرآن في السماء اللي في اللوح المحفوظ غير مخلوق، والذي بين أيدي الناس يمسه الطاهر المحدث هذا مخلوق، وهذا كفر. هو بداية ده باللفظ وبعد راح للأمراض، قال قرآن محدث وقال باللفظ وبعدين صرح بالأمراض وانتهى إليه أن هنا قرآنان. أكو معايا ولا لا؟ واضح. فما النقطة هذه. بعدين عندك الكرابيسية. الكرابيسية ايش قالوا؟ قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق من جميع الجهات إلا أن تلاوتنا ولفظنا وقراءتنا مخلوقة به لأنها من جنس أفعالنا وحركاتنا وأفعال عباد مخلوق. هذا هو الذي قال فيه السلف لما سئل الإمام أحمد عن اللفظية، قال من كان جاهلا يسأل ويتعلم، ومن كان عالما فهو جهمي، أو كما قال رحمه الله. مفهوم النقطة هذه؟ واضح هذه النقطة؟ إذن اللفظية طبقات، ليسوا طبقة واحدة. ركزوا مليح يا جماعة. قال إسحاق هذا بدعة ولا يقر على هذا حتى يرجع ويدع قوله هذا. حدثنا قال مصنف رحمه الله حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم سليمان بن الأشعث هذا أبو داود ويعقوب بن إبراهيم هذا الدورقي أن أحمد بن حنبل قال اللفظية إنما يدورون على كلام جهم، يدورون على كلام جهم، هو كلام جهم لكنهم يدورون على أنه يأتون به بألفاظ غير صريحة كما قال الجهم. الجهم يقول مخلوق وهم يدورون، يعني في حيلة خبث مكر، يعني يزعمون أن جبريل مخلوق وأنه إنما جاء بشيء مخلوق إلى محمد وهو مخلوق. هذا نسب إلى هشام بن عمار، وقال أحمد قاتله الله. بشير المريسي والكرابيسي لم يصرحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبجبريل صلى الله عليه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن أعين أنه شهد بن المبارك وقيل له إن النضر بن محمد يقول من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فهو كافر. فقال ابن المبارك قد صدق النضر. قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن الحارث قال حدثنا موسى بن إبراهيم قال حدثنا شريك عن مجالد عن الشعبي عن عمرو بن شهر قال وحدثني محمد بن هاشم عن أبي عن أبي عقيل عن مجالد عن الشعبي عن عامر وكان من الوفد الذين وفدوا على النجاشي من همدان تمام. وجاء ابن له من الكتاب فقرأ سورة من الزبور قال فضحكت فقال لي النجاشي أتضحك من كلام الرحمن. إذن الزبور كلام الله والتوراة كلام الله غير مخلوق. إيه نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا خلف بن خليفة نعم خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم كلم الله موسى كان عليه جبة صوف وكساء صوف وسراويل صوف وكمه صوف ونعلين من جلد حمار غير ذكي. طبعا هذا لا يصح مرفوعا بل نص أحمد على نكارته كما بين المحقق. روي في الآثار عن كعب الأحبار وغيره. قال حدثنا حسن بن الصباح وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثنا الفضل بن عيسى الرقاشي قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كلم الله موسى يوم الطور كلمه بغير الكلام الذي كلمه به يوم نجاه فقال له يا موسى هذا كلامك الذي فقال له موسى هذا كلامك الذي كلمتني به قال يا موسى لقد كلمتك بقوة 10,000 لسان ولي القوة الألسنة كلها. نعم هذا جاء عن كعب الأحبار ثابتا في السنة عبد الله المعنى هذا وأنا أقوى من ذلك. فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل قالوا يا موسى صف لنا كلام الرحمن قال لا أستطيع قالوا بينه قال ألم تروا إلى أصوات الصواعق التي تقبل بأحلى حلاوة سمعتموه فإنه قريب منه وليس به. وهذا في إثبات القدر المشترك معناه صوت الصواعق التي تقبل يعني أول ما يبدأ صواعق تضرب واضح أول ما تقبل قبل أن تترجع ترجع يعني أو يرجع الصوت. إيه نعم سبحان الله وقعه كبير يعني. فهو الآن يقول في بعض يقول أشبه أشبه يعني أقرب من جهة القدر المشترك المشابهة المعنوية يعني في القدر المشترك ولله المثل الأعلى سبحانه. قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا علي بن عبد الله وزيد بن مبارك قال حدثنا محمد بن عمرو بن مقسم عن عطاء بن مسلم عن وهب بن منبه قال كلم الله موسى في 1,000 مقام كلما كلمه رؤيا النور على وجهه 3 أيام رؤيا النور على وجهه 3 أيام وما قرب موسى وما قرب موسى أو موسى امرأة منذ كلمه ربه وما قرب موسى عليه الصلاة والسلام امرأة منذ كلمه ربه. قال حدثنا عيسى بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون عن الحسين الجريري عن أبي عطاف قال كتب الله التوراة لموسى كتب الله التوراة لموسى كتب بيده سبحانه وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا. قال وهو مسند ظهره على الصخرة يعني موسى وهذا قربه قربه الله تعالى حتى سمع صريف الأقلام قال سمع صريف القلم في ألواح من در ليس بينه وبينه إلا الحجاب. قال حدثنا عمرو بن العباس الأهوازي قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي وقيل له إن أصحاب جهم يقولون القرآن مخلوق فقال عبد الرحمن إنما أرادوا أن ينفوا أن يكون القرآن كلام الله وأرادوا أن ينفوا أن يكون الرحمن العرش استوى وأرادوا أن ينفوا أن يكون الله كلم موسى ولقد ذكرها الله في كتابه وقال وكلم الله موسى تكليما أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. قال وسمعت عبد الرحمن يقول أرى أن يعرض أصحاب جهم على السيف. قال حدثنا أبو علي الحسن بن صباح قال حدثنا قاسم المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب نبي حبيب قال حدثني أبي عن جدي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القسري وخطب الناس بواسطة يوم النحر قال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله تبارك وتعالى لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم ثم نزل إليه فذبحه. قال حدثنا أبو بكر محمد بن يزيد قال حدثنا أبو بكر بن أبي الأسود قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي قرابة أنا وارثه ثم مات لم أرثه إذا كان ممن يقول القرآن مخلوق لأنه مرتد مشرك. قال حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال سمعت رجلا سأل يزيد بن هارون فقال يا أبا خالد ما تقول في الجهمية؟ قال يزيد زنادقة زنادقة زنادقة ومد بها صوته في الثالثة. قال حدثنا محمد بن مصفى عن يزيد بن هارون قال لقد أخبرت من كلام المريسي بشيء وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث. سبحان الله شوف شدة وقع كلام الجهمية عند السلف. واليوم يجيك بعض أدعياء اتباع السلف قل لك زلات يا رجل لا تكبر الموضوع زلات ما من عالم إلا لو زلة. والسلف يقول لك لقد وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث مريض به ثلاثة أيام. سبحان الله لما سمع بعض كلام وتأويلات المريسي. قال وسأله رجل من أهل بغداد فقال يا أبا خالد سمعت بشر المريسي يقول في سجوده سبحان ربي الأسفل أعوذ بالله. فقال يزيد لئن كنت صادقا إن بشر المريسي كافر بالله العظيم. هذا كان في بداية أمره والسلف كفر مباشرة لا إقامة حجة ولا شيء. قالوا إذا كلامك صواب يقول هذا في سجودي كافر. وبشر المريسي هذا كان ينسب نفسه للفقه فكان على مذهب أبي حنيفة ويتفق عند أبي يوسف ويزعم أنه ألف في شيء في الفقه وشيء في الحديث. فالرجل كان يتشرع يعني يزعم طلب العلم يعني. ليس كالجهم الجهم كان رجل أديبا صاحب لسان ليس لم يكن صاحب أدلة يعني. ولم يجالس العلماء قط ولم يحج البيت قط إنما كان كاتب عند النعمان بن صريش يكتب له رسائل. فرجل أحمق لذلك ما يغتر به أحد. أما بشر لا بشر كان يزعم بالفقه ويدرس ويجالس الشافعي ويباحث المسائل وكذا فهمت وعنده اختيارات ويزعم حتى تجد بعض كتب الحنفية يشيرون إلى بعض اختياراته الشاذة في المذهب بعضهم يعني ليس كلهم. ثم قال لقد حرضت ببغداد على قط بشر المريسي بجهدي حرض القضاة والولاته. قال حدثنا محمد بن مصفى عن الفريابي قال ألا تستطيعون أن تقتلوا بشر المريسي؟ قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال سمعت سعيد بن الصباح قال جاء رجل من سفيان بن عيينة فذكر له كلام المريسي فقال سفيان لقد شرع في هذا الدين ما لم يأذن به الله. ثم قال من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. قال حدثنا أحمد بن الحباب قال سمعت أبا الصلت يقول قال لي علي بن موسى الرضا إن هذا يعني المأمون يدعوكم لتقولوا القرآن مخلوق فلا تقل فإنه الكفر. علي بن موسى الرضا نعم هذا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر على المأمون مع أنه قربه لكن أنكر عليه أنكر عليه قوله. قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا أحمد بن يونس قال قال أبو حنيفة عند عيسى بن موسى القرآن مخلوق فقال عيسى لابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن كان قاضي الكوفة قال استتبه فإن تاب وإلا فاضرب عنقه. قال حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا عبد الله بن عون عن سفيان الثوري قال قال لي حماد بن أبي سليمان قل لذاك الكافر أبي حنيفة إن كنت تقول القرآن مخلوق فلا تقربن مجلسي ولا تقربن مجلسي. سبحان الله، مع أنه حماد مرجئ. قال حدثنا سليمان بن الأشعث وإبراهيم بن الحارث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم أنه سأل سلام بن أبي مطيع، هذا أبو المنذر إمام البصرة، سلام بن أبي مطيع عن الجهمية فقال كفار لا فلا يصلى خلفهم. قال وقال زهير بن نعيم أما أنا فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه الجمعة وغيرها. قال حدثنا محمد بن مصفى عن أبي ضمرة أنس بن عياض في الصلاة خلف الجهمية قال لا يصلى خلفهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال قلت لأحمد الجمعة قال أنا أعيد ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد. حدثنا أبو إسحاق العبادي عن يحيى بن معين أنه كان يعيد الصلاة الجمعة منذ أظهر عبد الله بن هارون ما أظهر، يعني المأمون كان يعيد الجمعة. طبعا مذهب يحيى بن معين ومذهب أبي عبيد أيضا أنهم إذا الخليفة يقول بخلق القرآن ثم هو ينصب أئمة المساجد فيعيدون، كانوا يرون الإعادة للرأس، يعني إنما تثبت الجمعة بالرأس مش تكفير للأئمة لكن لا يعيد لأنه الرأس يقول واضح، فإذا أعيد الجمعة تثبت بالسلطان هكذا عندهم، والسلطان كفر إذا يعيدون. أحمد بن حنبل لا يقول هذا يضيق على الناس، يقول فأما أنا أحمد يقول من رأيته أو علمته يقول القرآن مخلوق أعد ومن لا فلا أعيد. كان هذا الخلاف بينه وما أحد بدأ أحد ولا سلف يفهموا حدود المسائل الفقه، فهمت؟ لكن انظر شدة، يعني تتكلم في ذاك الزمان يا شيخ، ذاك الزمان شاع الإسلام ونحو ذلك ومع ذلك لما كان السلطان هو ينصب قال لك نعيد نعيد نصلي ونعيد. سبحان الله. قال سمعت علي بن عبد الله قال بلغني علي بن المبارك أنه قال أستجيز أن أحكي عن اليهود والنصارى ولا أستجيز أن أحكي كلام أصحاب جهم. قال أبو محمد وذكرت هو الكرماني وذكرت عند علي بعض كلامه قلت قوم يقولون كذا وكذا أترى هؤلاء مسلمين، علي بن عبد الله بن المديني، فقال لو ذكر هذا رجل عند حماد وغيره من المشايخ لطردوا. سبحان الله، يعني يطردوا الناقل، تخيل يطردوا الناقل حماد يعني ابن زيد أبو رحمه الله ابن زيد بن درهم رحمة الله عليه أبو إسماعيل. قال لو ذكر هذا رجل عند حماد وغيره من المشايخ لطردوه وما حدثوه بشيء، يكره أن يحكى أو أن يحكي كلامهم أشد الكراهية. قلت لعلي ويكره أن يذكر رجل كلام أهل البدع، يعني واحد ينقل كلام أهل البدع؟ فقال نعم، لأني أخاف أن يذكره عند رجل ضعيف القلب فيقع في قلبه. شوف الآن نقل الشبهات، وفي جماعة قالت وفي كذا، ممكن سلف قل لك هذا علماء قل لك ممكن ينقلع عند واحد ضعيف القلب. سبحان الله، شوف فقه المصالح والمفاسد، مو تسمع شبهة جي ترميها لإخوانك قل والله فلان يقول فلان يقول، هذا ليس من الفقه ولا من العلم. قال حدثنا محمد بن مصفى عن نعيم بن حماد قال من قال القرآن مخلوق فهو كافر بالله. أرى أن جهادهم نعيم بن حماد رحمه الله الخزاعي، أرى أن جهادهم عندي أفضل من جهاد الروم وأرى أن أقتلهم بلا استتابة. حدثني محمد بن مصفى حدثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن جيشون قال جهم وشيعته الجاحدون. قال حدثنا محمد عن أبي يحيى الحماني قال جهم كافر بالله العظيم. قال إسحاق لا يجوز التفكر في الخالق ويجوز للعباد أن يتفكروا في المخلوقين بما سمعوا فيهم ولا يزيدون على ذلك لأنهم إن فعلوا تاهوا. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن عمرو بن مرة قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قوم يتفكرون فقال أو قال تفكروا في الخلق ولا تفكروا في الخالق. قال إسحاق فالأشياء عند الله على معنى إرادته وحكمه وأظهر للعباد من العلم ما يكتفون به. فينبغي الانتهاء إلى ما علمنا وحد لنا حتى نصيب سبيلا. وفي التفكر في خلق الله مشغلة عن التفكر فيما لم نؤمر به، يعني التفكر مجيء التدبر والاعتبار. قال أبو يعقوب عن إسحاق: وكيف يستوسع من يدعي العلم الخوض في الأشياء المنهية عنها؟ قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فكيف يجوز لخلق أن يخوض في التسبيح من الشجب والأشياء المعمولة فيخوض؟ كيف تسبح القصاع والأخوين، جمع خوان يعني، يعني هذا سؤال كيفية طريقة ذلك، والخبز المخبوز والثياب المنسوجة، وكل هذا قد صح فيه العلم أنهم يسبحون. فلذلك فذلك إلى الله أن يجعل تسبيحهم كيف شاء وكما شاء، وليس للناس أن يخوضوا في ذلك إلا بما علموا، ولا يتكلمون في هذا وشبيه إلا بما أمر الله، ولا يزيدون على ذلك، والله الموفق وعليه التوكل. فاتقوا الله ولا تخوضوا في هذه الأشياء المشابهة، فإنه يريدكم الخوض فيه أو يردكم الخوض فيه عن سنن الحق، يعني يصرفكم، فإنه يردكم الخوض فيه عن سنن الحق. قال: حدثنا محمد بن جعفر الوركاني قال: حدثنا عبد الله بن المبارك عن عيسى بن عبي عن عكرمة أنه قال: لا يعيبن أحدكم دابته وثوبه فإن كل شيء يسبح بحمده. قال: حدثنا أبو معن حدثنا عبد الكبير قال: حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم في قوله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، قال: الطعام يسبح. حدثنا علاء بن عمرو قال: حدثنا الأشجعي عبيد الله عن مسعر عن الأعمش عن ذكوان قال: سمع صرير باب فقال: هذا تسبيح. يعني أنت تؤمن بالتسبيح، لكن كيف ذلك؟ لا تعلمه، ولله المثل أعلى. أنت تؤمن الله يتكلم، لكن كيف ذلك؟ الله أعلم به. فإذا كما قال عبد الرحمن بن مهدي لذلك الشاب: فإذا عجزنا عن صفة المخلوق يعني من حيث الكيفية، فنحن عن صفة الخالق أعجزنا. طيب، قال: باب في قول الله تعالى: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، بوب لهذه الآية. قال: سألت إسحاق قلت: خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. قال: أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن. وضع أتت هذه الآية على كل وعيد في القرآن، يعني يريد طبعا كما فسرها الحسن البصري وغيره أن المراد هنا الوعيد الله لأهل التوحيد، أما وعيد الله للكافرين فهو نافذ مطلق، وقضى ربي ألا يخرجوا منها. قال جل وعلا: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. هذه في الكفار، أما الموحدون فيخرجون. فهمت القضية؟ فهذه الآية أتت على كل وعيد في القرآن، يعني كل وعيد جاء في آكل الربا من غير استحلال، وفي الزاني وفي غيره، وشارب الخمر بدون الشرك، فتوعده الله بالنار، فهذا أتى على كل وعيد، يعني هذا أنه يدخلها لكن إذا شاء ربنا. واضح؟ قد يعفو عنه وقد يدخلها ويخرج منها، لكن متى ذلك الله أعلم به. فهي أتت على كل وعيد في القرآن في أهل التوحيد كما سيأتي القيد. الكلام ليس عن الكفار. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قال أبي قال أبو النضر عن جابر أو أبي سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتت هذه الآية على القرآن كله، يعني كل وعيد في القرآن في الموحدين، إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. قال المعتمر قال أبي معتمر وابن سليمان وأبو سليمان بن طرخان الإمام رحمة الله عليه قال: أبي أتى كل وعيد في أتى على كل وعيد في القرآن. وهؤلاء يرد على مين؟ العمر بن عبيد وجماعته. انتبهوا، هؤلاء من البصرة فهم أفقه بهذا الباب، وعمر بن عبيد بدعته في البصرة وهو معتزلي، والمعتزلة تقول أن العصاة الذين ماتوا من غير توبة لا يخرجون من النار. فيقول لك: لا، هذه أتت على كل وعيد في القرآن. قال أبو محمد يعني الكرماني: ومعناه عندي إن شاء الله والله أعلم إنها تأتي على كل وعيد في القرآن لأهل التوحيد. وهذا قول الحسن البصري في الموضعين من سورة هود، والموضع الآخر في سورة أنعام. وكذلك قوله: إلا ما شاء ربك، إلا من استثنى من أهل القبلة الذين يخرجون من النار، والله أعلم باستثنائه. واضح جماعة؟ طيب، سيأتي أثر في هذا. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة عن أبي بلج سمع عمرو بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمرو قال: ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعد ما يلبثون فيها أحقابا. واضح. هذا الحديث تكلم عنه المصنف هنا، قال في إسناد أبو بلج الفزاري، وأنه قال عنه منكر وكذا وكذا وكذا، تكلم فيه يعني حديثه لا يصح. هذا واضح، واضح حديثه لا يصح. طيب لو صح المعنى هتكون في أهل التوحيد. الكلام هنا على الخروج، واضح، وأنهم سيخرجون أهل التوحيد. لكن هنا أنبه على مسائل تتعلق بهذه المسألة خاصة أهل التوحيد. الآن في أهل التوحيد هناك مسألة مهمة، وهو أن الآثار الواردة أو التي ظاهرها أن النار ستفرغ من أهلها، المرد به أهل التوحيد ليس أهل وجنس أهلها، لأن أهلها الذين هم أهلها حقا يعني يخلدون فيها وكذا، هؤلاء لا يخرجون ولا يموتون. قال ربنا لا يموت فيها ولا يحيا، واضح. وقال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور، صلى الله عليه وسلم يا رب. واضح. فالآيات في هذا النص وغيره من الآيات صريحة جدا في أن الكفار خالدون، في أن الكفار خالدون باقون لا يموتون. يقول ربي سبحانه وتعالى استفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم، جهنم يعني في خالد، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموج من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. يعني أهل النار باقين فيها، واضح، باقون فيها خالدين فيها. أما الموحدون يخرجون، واضح. طبعا هذا أصل الآثار اللي وردت هذه يحتج بها مثلا أمثال ابن تيمية في أنه العذاب ينقطع، النار ينقطع عذابها، لأنه مسألة فناء النار هي كفر. لكن القائلين بالفناء اختلفت أقوالهم، الجهم يقول تفنى الجنة والنار كلاهما، والمعتزل عنده من يقول من تفنى وحركات أهل الجنة وتفاصيل زندقية يعني. لا تمناش تفاصيل الآن. لكن ابن تيمية بالتصوير وقولي وش يقول، ابن تيمية يقول النار تبقى ثم يأتي عليها وقت تخرب. النار الكلام في النار ليس في أهلها، هو ما يتكلم عن أهل النار، والكلام عن أهلها الذين هم أهلها يعني الكفار. أما الموحدون ما أحد يختلف أنهم يخرجون بإذن الله تبارك وتعالى ما تشاء الله. لكن غير أهلها اليوم الكفار يقول لك تخرب، تخرب مثلا بيت يبقى الله أعلم مدد حقب حقب حقب الله أعلم بها، ثم يجي وقت تخرب النار تنطفئ، واضح، وتصير خرابا. فلما تخرب وتخبو بعد ذلك هؤلاء، طبعا ابن تيمية هنا جاء أتى بأمر قياسي رأي، قال أنه ليس مقصود العذاب التشفي، ومقتضى الرحمة أنه هؤلاء سيتوبون توبة والله يعفو عنه، يتوبون توبة والله يعفو عنه. وهذا القول بانقطاع عذاب النار كفر بالله عز وجل، وهو أحد المقالات اليهود التي أكفرهم الله تعالى بها، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، في الآية الأخرى إلا أياما معدودات، يعني تصيبنا العذاب له انقطاع. والقول بانقطاع العذاب فكرة يهودية وعقيدة يهودية كفرية كفرهم الله بها. واللي دل عليه القرآن أن عذاب الله عز وجل غير منقطع، بل هو دائم أبدي، أبدي خالدين فيها أبدا. جاءت ثلاث مرات في أهل النار، وجاء أنه عذاب أبدي دائم باق لا ينقطع أبدا. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أسأل الله العافية والسلام. فهي القضية هنا، ابن تيمية يقول بانقطاع العذاب. طيب بماذا احتججت يا ابن تيمية؟ قال لك في أثر. ما هي الأثر؟ جاء بهذا الأثر، أثر منكر طبعا، من هذا الأثر ليأتين على جهنم يوم تصطفق فيه أبوابها ليس فيها أحد. طيب هنا جماعة لو ابن تيمية صادق فعلا في الفهم وما أخذ بالآثار إيش يقول؟ طبعا هو كلامه باطل، حيقول أن الكفار يخرجون من النار، هذا القول يكون، لأنه ما قالوا جهنم موجودة تصطفق أبوابها وما فيها أحد، حيكون قول ابن تيمية لو هو طبعا الآثار لا تدل على هذا، الآثار في الموحدين لو صحت هتكون خروج في الموحدين، لكن هو ما يناقش في الموحدين. انتبه لأني وجدت بعض الذين لم يحققوا المسائل يقول لك ابن تيمية يقصد فناء نار الموحدين، فلا نار الموحدين. وانت اصلا من قال لك نار الموحدين جفنه؟ ما هي النار هي النار يا عبد الله، النار هي النار بدركاتها وابوابها، فهمت؟ الا ان الموحد يعذب في البراني والمشرك يعذب في الجواني، كما سياتي في اثر عبيد الله بن معاذ، جواني وبراني، فهي نار. من قال نار الموحدين جفنه؟ هذه زندقه، ما حد قال بهذا من السلف، هذا تقول اصلا. انت يعني جيت تبرأ الرجل تورط، قول ما قال هو لا يقوله ولا احد قاله، هو ما يتكلم لا نار هلا نار الموحدين جفنه، وما احد قال نار الموحدين جفنه، اعوذ بالله من هذا القول. انتبهوا وعوا، وانتبهوا وعوا وعوا، انتبهوا الكلام. الرجل يتكلم ابن تيميه عن انقطاع عذاب النار، يجي وقت ينقطع. يعني مثال، واحد عنده دار، هذه الدار تركها، تبقى الدار تبقى بعد يسقط السقف، بعد يسقط الجدران، تسقط الأعمدة، تخرب. لما تخرب تروح مسمى الدار، عنده جهنم تخرب تخرب. وفي أثر عن الشعبي موضوع مكتوب يقول جهنم أسرع الدارين عمرانا وأسرعهما خرابا، وهذا أثر مكذوب لا يصح عن الشعبي، أثر باطل. بل الذي دل عليه القرآن أن النار عذاب مقيم، واضح، وأن عذاب قائم دائم، واضح، بإبقاء الله تعالى لها، صلى الله عافيته وسلامته، واضح. فلو أن ابن تيمية فعلا أخذ بالآثار، وش هيقول؟ هيقول الكفار يخرجون. هو هذه الكلمة صعبة، الكفار يخرجون، لكن هو راح وش قال؟ قال لك العذاب ينقطع. إذا القول بانقطاع العذاب ولو إلى أمد طويل وكغير ذلك هو في الحقيقة قول بفناء النار. والقول بانقطاع عذاب، نوع من العذاب في النار، هذا كفر، أن عذابها دائم، واضح، وإحراقها دائم، كلما خبت زدناهم سعيرا، وهذه كلما تدل على الاستمرار والديمومة، ولم تخص هذه الكليات المحفوظة في كتاب الله، بل جاء في السنن والآثار. وقرأوا صفة النار لابن أبي الدنيا، ستجدون في الآثار ما يدل على استمرار العذاب وتنوعه، لأنه قالوا آخر من شكل أزواج، وعذاب منوع بين النار، بين الحميم، بين الغسلين، بين نسأل الله العافية، بين الماء الساخن، واضح، يعني هو منوع، عافاني الله وإياكم. فالقصد من الموضوع، الله يبارك فيكم، أن النار عذابها دائم لا ينقطع. فابن تيمية قال بانقطاعها، واحتج بهذه الآثار، هذه الآثار لا تخدمه، هو يقول لك لا يبقى فيها أحد، وذلك بعدما يلبثون فيها أحقابا. فهذا راح استدل بها، قال لك هذا يدل على أنها جفنة، أعوذ بالله، أو أنه ينقطع عذابها. طيب الأثر الثاني، قال حدثنا عبيد الله، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن يحيى بن أيوب، أنا بزرع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. وقرأ: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. واضح. وطبعا هذه كلها محمولة على أهل التوحيد كما سيأتي. قال عبيد الله، لاحظ الآن، شوف السلف يروى الأثر، عبيد الله بن معاذ قال: قال كان أصحابنا يقولون، يعني به الموحدين، يعني هذه الآثار في الموحدين. بعض الناس إيش قال؟ قال لك نار الموحدين جفنا، لا، خروج الموحدين من النار. أما القول بفناء نار الموحدين قول من أقوال الجهمية، هذا قول فناء النار أصلا، لأنه كما سنبين أن واحد يتعذب في الجواني وواحد يتعذب في البراني، فما أحد يطلق فناء النار لا بقصد، لأنك أنت الآن كأنك تقول النار هذه نار وهذه نار، اثنين، لا، هي نار واحدة لكن دركات وأبواب، ونسأل الله العافية، وكل كل باب منهم جزء مقسوم. فبالتالي أنت إذا أطلقت الفناء شمل النار كلها، ما في شيء نار الموحدين في مكان ونار المشركين في مكان، هي نار، هي النار المعروفة، جهنم جهنم، لكن أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لذلك السلف لا يطلقون قول من قال بفناء النار وقال أقصد نار الموحدين فهو زنديق كافر، ومن قال بفناء النار وقال أقصد النار كلها فهو زنديق كافر، ومن قال بأن عذاب النار يتوقف وينقطع وتخرب كافر. هذه كل أقوال الجميع، ليست من جنس أقوال المسلمين. وانظر هنا، قال: وسمعت أبا عبد الله محمد نصر فراقا نازلت سليمان بن حرب وعبيد الله بن محمد التيمي وأبا عبيد، دخل كلام بعضهم في بعض، يعني نزلتم من رجعتم في المسألة واستفدت منهم، والمعنى واحد. قالوا: إن للنار جواني وبراني، ركز معي في الكلام الدقيق العالي، كلام العلماء، إن للنار إيش؟ جواني وبراني. جوان يعني الباطن والبران يعني الخارج. طيب، فلا يدخل أهل التوحيد مدخل أهل الكفر والنفاق، لأن من أدخل مدخل أهل الكفر والنفاق لا يخرج منه أبدا. في الكلام بالخروج، أما تسمع ألا أما تستمع إلى قوله لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى؟ والعرب لا تسمي الشاة المصلية إلا ما تشوى في وسط الجمر، يعني يشملها النار من كل مكان. يحفرون في الأرض حفيرة فيجمعون فيها جمرا كثيرا، ثم يعمدون إلى المسلوخة فيدخلونها وسط ذلك الجمر حتى تغيب فيها فتشتوي فيها، فذاك المصل عندهم. فأما الذي يشوى على ظهر الجمر أو المقلي أو في التنور فلا يسمونه مصلية. قالوا فمعنى الحديث أنه لا يدخل أهل التوحيد مدخل أهل الكفر والنفاق. الحديث يعني الآثار التي تقدمت، وهو جوف النار وأسفله. يقول الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وتلك النار أعدت للكافرين. وأما معنى حديث الشفاعة أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، إنما معناه أن يخرج من بران النار، أن يخرج فيه من بران النار. إذا الراعد هي نار يا جماعة، لكن لا جوا وبرا بس. يعني مثل ماذا؟ ولله المثل الأعلى. أنت عندك بيت، بيت واحد، عندك بيت غرف داخلية وعندك فناء خارجي، تمام؟ هي كلها دارك، كلها البيت. فيجيك واحد إيش يقول؟ يقول نار الموحدين، ها البراني يفنى، جزء من النار يفنى. أعوذ بالله، أنت من قال لك إنه جزء من النار يفنى؟ فمرة واحد يعني كنا في مكة يعني قديما هذه فترة شوي، فطرحنا فايش اعترض؟ قال لي طيب ولما يخرج الموحدين النار هذيك ايش تسوى فيها؟ قلت له اعوذ بالله يا رجل، راح انت اللي تحكم على الله، الله اعلم، قف حيث وقف القوم. انت يا اما تتزندق يا تسال اسئله ملاحده، هذه اسئله الملاحده، ما يليق بمسلم يقول ماذا يصنع الله في ذلك النار. اعوذ بالله، لا يسال عما يفعل، الله اعلم. امنا بالله وصدقنا، لكن يخرج الموحدون والنار هي النار، لا نطلق الفناء، هي نار واحده لا جوا وبرا بس. هذا الفرق، ركزوا في هذه النقطة. نشاع بين الناس لما يجوا برروا لابن تيمية بعض الحمقى طبعا، يقول لك المقصود نار الموحدين هي التي تفنى، لا هذا كفر، هذا الكلام، هذا قول فناء النار أصلا. أنت مثل ما تقول فناء البيت يذهب، لا، ذهب البيت مع البيت. قال أبو عبد الله فنرى أن حديث عبد الله بن عمر الذي تقدم إن كان له أصل، يعني قالوا إذا كان صحيح يعني نوجهه أنه يأتي على جهنم أحيين، ركز، ليس فيها أحد، يعني يخرجون من الموحدين، إنما هو موضع أهل التوحيد. كلام السلف، شوف سبحان الله، اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا يا رب. كلام السلف يريح القلب يا جماعة، كلام السلف يريح القلب، واضح. قال لك المراد إن كان، شوف إن كان للأثر أصل، لأنهم يضعفوه في أثر سقط، لكن إن كان له أصل فهو على مين؟ فهو على أهل التوحيد بالخروج. طيب يقول لي واحد ونار الموحدين، قل نار الموحدين هي النار، ما أنا أتكلمت نار الموحدين هي نار واحدة، واحد تعذب في الجوة تعذب في البرة، لكن هي نار واحدة. إيه نعم صحيح، حتى بعضهم قال أدلة القرآن تدل على الفناء. وقال الله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنما يقع الاستثناء عندنا على أهل التوحيد في الآيتين جميعا، لما جاء عن النبي لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه له شفاعة أن له شفاعة لأهل الذنوب، فهذا ما أولنا والله أعلم. قال حدثنا أبو معن قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن سليمان التيم عن أبي نضر عن جابر بن عبد الله أن بعض أصحابه في قول خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربه، قال هذه أتت على القرآن كله سبحان الله. قال حدثنا أبو معن حدثنا موسى قال حدثنا سفيان عن رجل عن الضحاك في قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، وقال إلا من استثنى من أهل القبلة الذين أخرجوا من النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إلا من استثنى من أهل القبلة الذين أخرجوا من النار. ونذكر في الحاشية قال قال الضحاك يخرج قوم من النار فيدخلون الجنة فهم الذين استثنى الله لهم. وجعل الحسن البصري في الموضعين أيضا قال أنها في أهل التوحيد، نص على أن الكفار لا حظ لهم فيها يعني أصلا. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله. ونتم في المجلس القادم من يسر الله وعان. ما ظلش كثير في الكتاب إن شاء الله، المحصة القادمة نختمه أن يسر ربي وعان، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا ونفع الله بكم.